Book 2 44 44 44 Uscire la sera. الخروج مساء. الخروج مساء. C'è una discoteca qui vicino? هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ C'è un locale notturno qui vicino? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ C'è una taverna qui vicino? هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ Cosa c'è stasera a teatro? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Cosa c'è stasera al cinema? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Cosa c'è stasera alla televisione? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Ci sono ancora biglietti per il teatro? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Ci sono ancora biglietti per il cinema? هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ Ci sono ancora biglietti per la partita? هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Voglio sedermi proprio in fondo. أريد أن أجلس تماما في الخلف. أريد أن أجلس تماما في الخلف. Voglio sedermi in un posto al centro. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Voglio sedermi in prima fila. أريد أن أجلس تماما في الأمام. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Che cosa mi può consigliare? بماذا يمكن أن تنصحني؟ بماذا يمكن أن تنصحني؟ Quando comincia lo spettacolo? متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ Può procurarmi un biglietto? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ C'è un campo da golf qui vicino? هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ C'è un campo da tennis qui vicino? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ C'è una piscina qui vicino? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟